يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لشأن عظيم. Module 2. Retranscrire une phrase courte. Chapitre 1. Dictée 22. Babou. Babou. Babou. Babou. Babou. Fasli. Fasli. Fasli. Fasli. Fasli. Mudarrisati. Mudarrisati. Mudarrisati. Mudarrisati. Mudarrisati. Su'ada. Su'ada. Su'ada. سعادة سعادة مغلق مغلق مغلق مغلق مغلق نقطة. La phrase entière. باب فصل مدرسة سعادة مغلق. باب فصل مدرسة سعادة مغلق. العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه.